جدتي، جدتي زوجتي كانت عند مستشفى الشميس الأخ الأرض يصل أكثر مرة ويلف علينا في عقد. جدتي زوجتي كانت عند مستشفى الشميس ورغبت أن تركب تاكسي هي وأختها، وعندما أوقفت صاحب تاكسي اتضح أنه قريب لها وركبت هي وأختها معه وأعطوه الأجرة فرفض أن يأخذها منها وحلفت بأن عليها صوم سنة كاملة بأن يأخذ الأجرة منها ولكنه رفض. فما حكم هذا اليمين الذي تنفق على نفسها أن تصوم سنة كاملة؟ عليها كفارة يمين، هذه يمين مكروهة لا يجب فيها، عليها كفارة يمين فقط، يعني ما بدي تقوم بصول الأسبوع وتصولها تلتزم عليها كفارة يمين، على كفارة مساكنها وكسبة الخوية